أبو هريرة رضي الله عنه كما قلت أكثر الصحابة حديثا. ما هو السبب يا ترى؟ لأن أي حد يسأل أبو بكر الصديق مسند أحمد 81 حديثا فقط، وأبو هريرة 5374 حديثا في مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد أوسع مسند في الإسلام على الإطلاق. وبقي بن مخلد هذا قصة كبيرة، رحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم 34 سنة. الرحلة الأولى 20 عاما والثانية 14 عاما. ليس هذا بعجيب، المحدثون لهم أعجيب في هذا، لكن الغريب أنه مشى هذه السنوات على قدمه ما ركب دابة قط في حياته في طلب الحديث. 34 سنة ماشي على رجله، ما ركب دابة قط. ساكن فين بقي بقى ابن مخلد؟ في الأندلس في إسبانيا. ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب إلى الجزيرة، ما ترك بلدا إلا دخلها ماشيا. عشان بس اللي يجي لي مشوار وراكب مواصلاته بتاعه يجي ما ليش الشيخ هيطلع من هدوم ورحت وما لقتوش وبتاعه والكلام ده. 34 سنة بقي بمخلد. ولما جاء من الأندلس ودخل بغداد، دخل أيام فتنة الإمام أحمد بن حنبل، فتنة خلق القرآن، وكان الكلام ده أيام المعتصم. وبعد ما المعتصم عمل العملة السوداء اللي عملها دي وجلد الإمام وتبنى قول ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق في خلق القرآن والكلام ده، التقط حلقة البطان ومنع الإمام أحمد من التحديث. يعني عملوا تحديد إقامة، يعني ما فيش حد يلتقي مع أحمد. جلس الإمام رهين بيته. بقي بمخلد ده جاء من الأندلس من إسبانيا، عبر المحيط وجاء بقى واخدها ماشي كعب داير كده. أول ما دخل بغداد دخل المسجد كده لقى إيه؟ وجد حلقة جزيلة عليها القيمة، يعني ناس كتير قوي، ولقى واحد بيسأل، ناس يسألوه هو يجاوب. مين ده يا جماعة؟ قالوا له ده يحيى بن معين. عمال يسأل إيه؟ يسأل عن رواه، ما تقول في فلان ثقة ضعيف، الكلام بتاع يحيى المعروف يعني. فوقف على حلقة كده وقال لهم يا جماعة أنا راجل غريب وبدي أسأل كم سؤال. قعد يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال. فالجماعة كلهم قالوا له سيب لي غيرك بقى مجال. قال لهم طب أنا هسأل إيه؟ أسأل سؤال واحد بس، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ ده بيقول لي أحد معي قال ومثلي يسأل عن أحمد، أحمد إمام المسلمين. ترك الحلقة ومضى يسأل عن بيت أحمد بن حنبل، وقد علم أن أحمد منع. دلوه على الدار، خبط على الباب، طلع له أحمد. قال له أنا بلدي بعيد. قال له أنت جاي منين؟ قال له من المغرب. قال له لا أبعد، ده جاي من إسبانيا بقى. وقد جئت إلى بغداد ورحلتي إليك، مش عايز حد من بغداد دي كلها غيرك. قال لعله بلغك ما أنا فيه، إن أنا ممنوع من التحديث، ممنوع أن ألتقي بأحد. قال بلغني وأنا رجل مجهول العين في بغداد لا يعرفني أحد، وسآتيك في زي السؤال شحتين، ها هلبس جلابيه مزيته والبس عمه كده مزيته واجيب عصاية وتوكل عليها واقول لله ومش حد عارفني. اول بس ما خبط على الباب دخلني بس عندك واديني حديثين اتنين بس في اليوم، مش عايز اكتر من كده. فرق له الامام احمد، فكان بقى كل يوم يجي له بقى ايه رابط الرابطه اياها وهدومه مزيته ومعاه عصايه بقى، وتلاقيه ماشي عمال يعمل كده اهو عشان مش حد ياخد باله منه، ويروح يخبط على الباب يفتح له الامام ما حد يدي له حديثين ويمشي. حتى رفعت بقى ظله المحنه في اواخر ايام المامون وايام المعتصم بالكامل، حتى رفع الله عز وجل المحنه في زمن وحتى الواثق كمان، لان الواثق جاء بعد المعتصم وبعدين جاء المتوكل بقى. يبقى شوف المحنه بتاعت خلق القران اخر عهد المامون، تمام عهد المعتصم، تمام عهد الواثق، لان الواثق ما عمرش كتير قبله سنتين ونص كده، وبعدين جاء بقى ايه المتوكل الذي اطلقوا عليه لقب محيي السنه. رفع المحنه وعظم شان الامام احمد. كان احمد رحمه الله قبل المحنه اماما في الحديث والفقه، وبعد المحنه صار اماما في السنه. وهناك فرق كبير بين ان يكون اماما في الحديث وأن يكون إماما في السنة. قد يكون الرجل إماما في الحديث ويكون صاحب بدعة، إنما لا يكون إماما في السنة إلا بعد أن يكون إماما في الحديث. بقي بن مخلد قصة كبيرة. قال بقي بن مخلد هو مسنده أكبر مسند في الإسلام، كل أسف مفقود، لا نعرف شيئا عن مسند بقي بن مخلد كل أسف. قال لقد زرعت في الأندلس، يعني زرعا لن يخلع إلا بخروج الدجال، وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس. الأندلسيون إنما يأخذون مصنف ابن أبي شيبة من طريق بقي بن مخلد. مصنف ابن أبي شيبة يعني من أعظم دواوين الإسلام، لا سيما الأحاديث الموقوفة عنده وأثر الصحابة والتابعين والكلام ده. مسند بقي بن مخلد قلت لكم، مسند أحمد فيه، مسند أبي هريرة فيه 5374 حديثا. ما هو السبب يا ترى في حفظ أبي هريرة هذا؟ السبب شيئان، كلاهما يتصل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة.